ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس. وبيشرفنا الليلة الحقيقة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم الصحفي والمؤرخ الفني. والحقيقة قبل الفاصل يعني كنا بنتكلم عن مدينة السويس والمقاومة الشعبية الرائعة، والحقيقة لازم نذكر في هذا حكايات الغريب. حكايات الغريب هذا الفيلم اللي اخرجته المبدع محمد علي وقدمه التلفزيون المصري بيجسد بطولة حقيقية لشخص من المدنيين، لأن أنا تقابلت مع مدام سلوى زوجة البطل الحقيقي واسمه عبد العزيز محمود. أستاذنا جمال الغطاني اللي قام بدوره الفنان محمود الجندي، تمام. واللي طبعا اللي كتب القصة حكاية الغريب أستاذنا جمال الغطاني. وعندما تقابلت مع مدام سلوى قلت لها حضرتك شاهدتي حكاية الغريب، وانت طبعا كنت زوجة ورفيقة حياة البطل الشهيد عبد العزيز محمود، هل هذا الفيلم يعني جسد بطولات البطل وبنسبة كام؟ قالت لي الفيلم جسد الواقع الخاص بالبطل بنسبة 70%، ولكن هناك في حاجات حابه توضحها وانا كتبت ده. قالت لي في الفيلم ان هو من ابناء مؤسسة اخبار اليوم، لكن هو اساسا من ابناء مؤسسة الاهرام. وقالت لي برضو في الفيلم طالع منطوي، ولكن هو كان ليس منطويا خالص. صحيح، ده كان واضح جدا. قالت ذلك. قالت لي ليس كان منطويا كما هو في الفيلم، وقالت ان هو كان في توزيع الاهرام في اكتوبر 73 في مدينة السويس، وكتب قرار على نفسه للأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة في تلك الفترة. أيوة. أن هو يواصل العمل، وبالتالي عندما حاولت إسرائيل غزو السويس تم إغلاق الطريق بين القاهرة والسويس، ومن ثم كان البطل مع الأبطال في مدينة السويس. تقابل مع أبطال المقاومة الشعبية وأبطال القوات المسلحة المصرية، وقال إذا هجمت علينا الدبابات كيف أتصرف، فبدأ يعلموه يستخدم إزاي السلاح. وفعلا عندما قامت إسرائيل بعدوانها ومحاولت اقتحامها مدينة السويس يوم 24 اكتوبر، البطل خرج مع ابطال المقاومة الشعبية ووجه الدبابات الإسرائيلية ووضع حزام ناسف على جسده واقتحم الدبابات وانفجر الحزام الناسف واستشهد وتم تدمير العديد من الدبابات. طبعا الحرب انتهت، يعني ما توقفش عمله البطولي على انه فقط بيمارس عمله الطبيعي، لكن هو شارك ونزل مع ابطال المقاومة واستشهد. وطبعا الحرب انتهت وغاب. وبدأت الأسرة تسأل، لأنه هو كان زميل شقيقها في العمل، وكان عنده ابن صغير في تلك الفترة. فالزوجة سلوى خدت شقيقها وخدت ابنها الطفل الصغير وذهبت إلى مدينة السويس، وتقابلت مع الشيخ حافظ سلامة وبعض الكبار هناك، وكان محتفظين ببطاقته والدبلة بتاعته وبعض المتعلقات، وكانوا هم عارفين هو عمل ايه. نعم. العمل البطولي طبعا. فخصوا طبعا ليها بطولات البطل وخدوها الى قبر او مقابر الشهداء وعشان تقرأ لها الفاتحة. وبالتالي بتقول انا برغم فقدت زوجي لكن انا كنت فخورة ان زوجي قدم حياته لاجل الوطن. ومن ثم يعني الاغنية القادمة تكون ايه يا فندم هنسمعها؟ طبعا هنقدم عريس السويس. عريس السويس. لان انا وجهة نظر شخصية كل انسان شارك في مسيرة مصر الوطنية فهو عريس. ومن ثم اذكر ان عريس السويس من الاغنيات الوطنية الجميلة جدا، واللي كتبها شاعرنا محمد الشرنوبي، وصور فيها حبيبة مصرية وفية لوطنها وحبيبها، وقررت أن يكون عقد قرنها في السويس بعد تحقيق الانتصار. ولحن هذه الأغنية أستاذة موسيقارنا بليغ حمدي، وطبعا اللي غنتها أستاذتنا وصوت الجميل عادل الشاعر. نسمع مع بعض عريس السويس. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. غير في السويس

مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم الصحفي والمؤرخ الفني بمناسبة العيد القومي لمحافظة السويس. والحقيقة في أغنية حابة جدا أسأل حضرتك عليها، وهي لف البلاد يا صبية. نعم. طبعا غناء العندليب عبد الحليم حافظ. نعم. حضرتك قابلت فندم؟ طبعا الأستاذ عبد الحليم حافظ رحمه الله، أنا متربي في الإذاعة المصرية وابن الإذاعة المصرية، وكانت الإذاعة المصرية في تلك الفترة مزار وقبلة كل المبدعين، وعلى فكرة كل أغاني أكتوبر كان من إنتاج الإذاعة المصرية. طبعا مسبيره بمعنى اصح. صحيح، اتحاد الاذاعه والتلفزيون دائما كان له هو السبق، وبنتمنى ان ترجع له هذه الرياده مره اخرى في الانتاج ان شاء الله. وكل شاعر وكل مطرب وكل مطربه قدموا هذه الاغاني لمصر الحبيبه لم يتخذوا اجرا. صحيح، بل كتب قرار ان كل هذه الاغاني اهداء للاذاعه المصريه، وايضا تحملوا اجور الفرقه الموسيقيه والقرار. ولف البلاد يا صبية ظهرت يوم 8 اكتوبر عام 1973. أيه. يعني اثناء سير المعارك على جبهه القتال. اذكر ان الاذاعه عندما اذاعت نبأ عبور قواتنا المسلحه المصريه قناه السويس واقتحام خط برليف يوم 6 اكتوبر، جت تعليمات الاذاعه ان الاغاني هتكون من الاغاني القديمه اللي تناسب المناخ العام، لان المدنيه كلها موجهه للمعركه. أيه. ولكن فعلا بعد اذاعه البين الاول الاذاعه اذاعت اغنيه بلدي احببتك يا بلدي لمحمد فوزي. بعد البيانات الاخرى تم اذاعه اغنيه الله اكبر فوق خدر المعتدي. أيوة. ولكن عندما وزيع البند الاول بليغ حمدي كان اول واحد هنا وصل مبنى الاذاعه والتلفزيون، وعبد الرحيم منصور وورده، بعد كده توفدوا احباء مصر وكانوا هنا شبه اقامه دائمه في طرقات الاذاعه واستديوهات الاذاعه، والشاعر بيكتب والملحن يلحن والمطرب او المطربه بيسجله. الشاعر الصحفي محسن خياط سال عن عبد الحليم حافظ، قال له هو ذهب الى شقته لتناول الدواء، فذهب له للشقه فقرا عليه الكلمات وأعجب بيها، وبالفعل تم تلحين هذه الأغنية، وحضر عبد الحليم حافظ للاستوديو الإذاعي هنا وسجل لف البلاد يا صبية بلد الولاد يا صبية ولد وزعتها الإذاعة المصرية خلال سير المعارف في أكتوبر 73. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، ورجعنا

شارك بلادي جات له الشعوب من كل وادي جات بالهنا تشارك بلادي جات له الشعوب من كل وادي جات بالهنا تشارك بلادي جات له الشعوب من كل وادي جات بالهنا تشارك بلادي مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بالعيد القومي لمحافظة السويس، وشرفنا الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم الصحفي والمؤرخ الفني اللي بنشكره جدا على اختياراته الرائعة الليلة. ده أنا بشكر حضرتك يا سيد رشا وبشكر مستمعينا الكرام، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم. كل سنة ومصر كلها بكل خير وشعب السويس الباسل العظيم بكل خير وسعادة، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لعواد قدر وخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.